أيها الإخوة، أجزل الله لشيخينا المثوبة وجزاهما خير الجزاء على هذه التلاوة، وإلى أن نلتقيكم في إصدارات قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880-06-364-8880-0، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.